قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال الإمام أبو شجاع رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار، وهذا كتاب في المذهب الشافعي، فصل في الوديعة. أوجز أو أقرأ ما قاله أولا ثم نفصل إن شاء الله تعالى ويسر. قال: والوديعة أمانة. الوديعة أمانة، يعني واحد استودعك شيئا فجعلك أمينا على هذا الشيء، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. يعني إذا قلت لك خذ احفظ لي هذا الشيء كوديعة عندك، يستحب قبولها، يستحب لك أن تقبلها مني، لأن النبي قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فستعينني على حفظ مالي فهذا أنت مأجور عليه، الله في عونك إذا كنت في عوني. يعني إذا قلت لك احفظ لي هذا الكتاب عندك، ممكن واحد يأتي يقول لي: أخي إن الله قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنا أخلع بحمل ولا شيء يا أخي، عندي عن لي احفظ لي هذا الذهب، ذهب زوجتي عندك، أنت عندك مكان طيب، أنت رجل أمين، فلك أنا لا أحمل شيء إنه كان ظلوما جهولا. لكن إذا نظر إليه من منظور شرعي، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فعندنا نصوص كثيرة، كثير من الناس يغفلون عنه ويؤثرون السلامة، ويؤثرون السلام مع أن المضي قدما فيها أنت مأجور. كان نقول لك يمشي في جنازة ولا تمشيش في جوازة، كلام غلط. ليش شغب ستر غلط؟ ليه يمشي في جنازة ولا تمشيش في جوازة غلط؟ لأن كله مساعد على البر والتقوى، همشي في جنازة همشي في جواز، التوفيق بعد ذلك بيد الله، يوفق أو لا يوفق ده أدعو لهم بالتوفيق، لكن لا تخصني مسألة التوفيق من عدمه، لكن أؤجر وأثاب إذا سرت في مسيرة التعاون على البر والتقوى. فالودائع، واحد يقول لك احفظ لي هذه النظارة عندك، هذا الكتاب احفظه لي معك، خذ الكتاب أنا رايح مشوار أخذ الكتاب يضع مني، خذه معك، هذه مساعدة على الخير، تعاونوا على البر والتقوى. فقصر كثير من الناس في إعمال حديث رسول الله: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قصر كثيرون من الناس بظنهم أنهم يؤثرون السلامة. قد تحفظ بسبب حفظك لأمانة أخيك. واحد اشترى بيتا والأوراق يخشى أن إذا وضعت عنده أن تفقد، فذهب لشخص أمين قوي أمين وقال احفظ لي أوراق هذا البيت عندك. إذا رفض حرم الأجر. هل إذا رفض يثاب؟ يثاب يا سامح؟ لا يثاب. إذا قبل يثاب أو لا يثاب؟ يثاب، من باب الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فهنا قال نعم، لو رفض لا يأثم في كل الأحوال. قد تكون هناك مواطن، إذا كان مثلا في واحد لص مقدم علي أو عصابة ستقتلني إذا وتأخذ مال، قلت لك خذ هذا المال بسرعة أخفيه، العصابة ستقتلني، فعندئذ يتعين عليك أن تنقذني. واضح الكلام؟ فلكن في التقييد العام يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. إذا كنت تستطيع حفظها احفظها. فهم محمود؟ يعني تكون إيجابيا كما يسمونها بلغة العصر، لا نسميها إيجابيا، كن نفاعا، كن مباركا، أحسن من كلمة إيجابيا ولا سلبيا. نلغي كلمة سلبي ونلغي كلمة إيجابي ونقول ليه؟ حتى تأخذ الكلمة مستواها الشرعي. كن مباركا، كن مباركا، مبارك أنك نفع للناس، كن وجعلني مباركا أينما كنت. فإذا قلت لك احفظ لي بس هذه الفلوس أنا خايف أصرفها الشهر كله وعندي زوجتي مسرفة تخرب تضرني وتسحب الفلوس، خذ يا أخي الفلوس تحفظها معك، وكل أسبوع أخذ منك 50 جنيه ولا 100 جنيه. ماشية في هذه الحالة من باب الإعانة على البر والتقوى. ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها إن كان ثم غيره، وإلا وجب قبولها. يعني قال الاستحباب في حالة وجود ناس غيرك تحفظ الأمانة، لكن لو ما فيش إلا أنت يجب عليك أن، يعني الشافعية يقولون بوجوب حفظ الوديعة إذا لم يكن إلا أنت الذي ستحفظها. يعني إذا كان في ناس كثيرون ممكن يحفظوا الوديعة لا بأس، لكن لو لم يكن الوديعة ستضيع إلا إذا حفظت عندك. فالشافعية يرون هنا وجوب حفظها، وجوب يرون وجوب حفظها. ممكن تسميها كما شئت بس وصلها هذه الصياغة. قال ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها إن كان ثم غيره، يعني كان هناك غيره يحفظون الأمانة تكون مستحب لك أن تحفظها، وإلا وجب قبولها. وجب قبولها يعني تلزم بقبولها، كذا يرى الشافعية. ولا يضمن إلا بالتعدي، يعني افترض أن الوديعة ضاعت مني، افترض أنها تلفت، افترض أي افتراض، يقول لا يضمن إلا بالتعدي. يعني افترض أنا أخذت منك أموالا أحفظها لك. شب في البيت حريق دمرها، أنا ما تعمدت أن أنا أحرق بيتي، أنا خسران معك، فيقول حينئذ لا تضمن إلا أنك إذا نفسك تعديت عليه، لا يضمن إلا بالتعدي. ومن الأدلة على أنه لا يضمن إلا بالتعدي قول ربنا سبحانه وتعالى، ونقول لأحمد النمر الذي استودعت عنده الأمانة محسن أو مسيء؟ محسن، والله يقول ما على المحسنين من سبيل، ليس على المحسنين من سبيل لظلمهم للتكلم في أراضيهم، هو أصلا محسن، فالمحسن لا يلام، المحسن لا يعاتب، لا يشدد عليه، ما على المحسنين من سبيل. يعني مثلا واحد أنت أديت الزكاة الواجبة وجاء شخص يطلب منك نافلة، قلت أنا معلش معتذر، ليس هناك سبيل لتوجيه اللوم إليه لأنه محسن، فأي محسن لا لوم عليه. فلما كان قابض الوديعة لحفظها عنده محسن وتلفت دون تفريط منه، حينئذ لا يضمن. فهذا قول الشافعية، ولا يضمن إلا بالتعدي، لا يضمن إلا بالتعدي. سنستدل نحن للشافعية بقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال وقول، طبعا في هنا أثران يبينان معنى التفريط من عدمه. أنس بن مالك أخذ بعض المال من عمر أو من بيت المال وضعه في وسط ماله، فمال بيت المال نفسه فقد من أنس دون سائر ماله. فكيف فقد من وسط مالك دون سائر ماله؟ فضمنه عمر، عمر ألزم أنسا أن يدفع المال لأنه فقد من وسط سائر ماله، لأن معنى ذلك أنك اهتممت بحفظ مالك ولم تهتم بحفظ المال الآخر. سنده حسن إلى عمر بهذه القصة. هناك قصة أخرى لكن في السند إليها ضعف، لكن لا بأس ببينها أيضا، أن عروة بن الزبير، عروة كان له إخوة، مصعب بن الزبير وعبد الله بن الزبير وخبيب، على ما أذكر خبيب ثابت في هذا الصدد، هو الذي يقول فيه عمر بن عبد العزيز: من لي بخبيب؟ ها؟ ابن عبد الله وأخوه، انظره، لما كان له ابن اسمه خبيب، لكن هل له أخ اسمه خبيب؟ لأن الشاعر يقول، شاعر بني أمية: قدني من نصر الخبيبين قدي، يهاجم ابن الزبير ظلما وعدوانا، يقول: قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. يقول ابن الزبير أخطأ في يظن يعني أنه ابن الزبير ألحد في الحرام بالذي صدر، لكن ما ألحد ولا كان بخيلا رضي الله عنه. شهد أن خبيب كان عمر بن عبد العزيز إذ كان أميرا على المدينة قبل أن يتجه لطريق الاستقامة الشديد، الاستقامة، لا تعرفون الخلافات التي كانت بين بني أمية وبين آل الزبير، فحبسه ليلة في البرد حتى مات. فكان كلما أثنى شخص على عمر بن عبد العزيز بعد أن وفقه الله للهداية يقول: من لي بخبيب؟ من لي بخبيب؟ يعني من الذي يرد إلي خبيبا؟ فكان متأثرا بهذا الذي صدق. أعود إلى، كان لبني مصعب بن الزبير أموال. عروة بن الزبير ذهب إلى أبي بكر بن الحارث بن هشام وقال: احفظ أموال بني مصعب، احفظ أموال بني مصعب عندك. فأخذها لحفظها فتلفت عنده، فسعى أبو بكر في جمع الأموال بن الحارث بن هشام، وكان من العلماء ومن أهل الفضل، سعى في جمع قيمة الوديعة. فقال له عروة، عروة فقيه، الفلوس الأموال أموال أولاد أخ عروة، قال له أنه ليس بواجب عليك، أنت لا تضمنها لأنها تلفت رغما عنك. قال: نعم أعلم أني لا أضمنها، ولكن لا يتحدث الناس أن الأمانات تلفت عندي أو أنني لست من أهل حفظ الأمانات. وجمع الأموال من هنا وهنا وسددها لحفاظا على سمعته، وأيضا أولاد مصعب طبعا كانوا في ابتلاء مع بني أمية، أنتم تعرفون الابتلاءات مع بني أمية كيف كان شكله. الحاصل أن الجمهور من العلماء على أن المودع عنده لا يضمن إلا إذا كان مفرطا أو متعديا على الوديعة. قال: ولا يضمن إلا بالتعدي. وقول المودع وقول المودع مقبول في ردها على المودع، يعني إذا قال تلفت عندي وأنت استأمنت في الأصل، قوله مقبول، قوله مقبول. قال: وعليه أن يحفظها في حرز مثلها. الضوابط: لا يكون مهملا، تحفظها في حرز مثلها، وإن طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن. يعني قلت لك هات لي حاجتي، ما طلت حتى تلفت عندك، تلزم حينئذ بردها. هذا القدر الذي أورده المصنف في باب الوداء، في باب الوداء. نزيد بعض الأشياء التي ذكرها بعض الحفاظ. وجد منبوذا فجاء به العمر فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ حديث سنين الضمري: وجد منبوذا فجاء به إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال: عريف يا أمير المؤمنين أنه رجل صالح. قال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. في هذا الباب قصة، من يذكر القصة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخو الخمر ذو الشيبة الأصلعي، من يذكرها؟ الرجل الذي أقام عليه عمر أو كاد أن يقيم عليه الحد، أتاه المشيب على شربها وكان كريما فلم ينزعه. من هو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيت الشعر الذي صدره أخو الخمر يثنى على النفس بأنه شريب الخمر، أخو الخمر ذو الشيبة الأصلعي، أتاه المشيب على حبها فكان كريما فلم ينزع، يعني ما سبهاش يعني. لا لا، رجل ترجمة موجودة في السير، أخو الخمر ذو الشيبة الأصلعي أتاه المشيب على شربها وكان كريما فلم ينزع، يعني ما سبهاش. فأتي به إلى عمر فقال: أنت الذي تقول عن نفسك أخو الخمر ذو الشيبة الأصلعي أتاه المشيب على حبها وكان كريما فلم ينزع؟ قال: نعم قلت ذلك. قال: إذن تجلد، أنت تعترف على نفسك أنك لم تنزع عن شرب الخمر. قال: كيف تجلدني والله يقول والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ أنا أقول ما لا أفعل. حاجج عمر فسكت عمر. الشاهد من الموضوع أنه كان قائما على مال بعض الناس، فقال: يقولون أنك أكلت مال الناس، كان عندك أمانات. قال: أنا ما أكلت مال الناس، أنا ثمرته لهم، فبدلا من أن كان على سبيل المثال 1000 أصبح 100,000، وهذه محفوظة في كذا. فعمر سكت أمامه، فكانوا يريدون باب تسمير أموال، تسمير أموال المودع، تسمير الأموال دون إذن. قال: أنا حفظتها لهم ونميتها لهم. نعم. خلنا نقول هذه شيء. يضمن إذا خسر. أقول فيما يتعلق، نعم يا شيخ، لم يأذن في استثمارها. خلينا بس الآن، طبعا إذا تلفت يضمن طبعا. نعم، أيوة، حميد الأمجي. أنا حميد الذي أمج داره، أخو الخمر ذو الشيبة الأصلعي، أتاه المشيب على حبها وكان كريما فلم ينزعه. فقال: أنت حميد الأمجي؟ قال: نعم أنا حميد الأمجي. قال: أنت الذي قلت؟ فذكر القصة. أقول توابع المسألة التي نحن بصددها، في أن الدراسات النظرية تحتاج إلى تنزيلات عملية في واقع الناس، قد تكون في أزمننا أمور تعلقت بالودائع ولم تكن في أزمنة سابقة. أقول أولا أصول المسألة من كتاب الله مسائل الودائع، قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فهذا دليل على الودائع، إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقال تعالى أيضا، يعني إذا جئنا نقول: هل يجوز أن أودع عند كافر؟ هل يجوز أن أودع أموالي عند يهودي، عند نصراني؟ قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يعني ما معنى ما دمت عليه قائما؟ قائما بالمطالبة، هات الفلوس اللي عليك، كل يوم مرسل له واحد تتكلم فيه في الشوارع، تداوم المطالبة. فقوله: إلا ما دمت عليه قائما، إلا ما زلت مستمرا قائما بالمطالبة، وإلا لن يرد إليك فلوسك. في ناس كده، في ناس بهذه الطريقة، يعني تطالبه بالأموال بالحسنى ما يردها إليك، تبدأ في الاستمرار في المطالبة، تذهب إليه الصبح، تذهب إليه الظهر، العصر، تأتي والجيران موجودين، تذهب إليه المسجد، تذهب إليه العمل، تعمل له فضائح ويأخذ ويصرف الفلوس ويجبها لك. فمن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يرده إليك، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فحينئذ جازت الودائع عند أهل الكتاب، جاز لي أن أودع عند كتابي مؤتمن مشهود له بالأمانة. يا محمد قريش، هل يجوز لك أن تودع مالك عند قسيس؟ نعم، إذا كان أمينا. مع بغضنا لدين النصرانية الذي يقول قائله إن عيسى هو الله، لكن نقول يجوز إذا كان الكافر أمينا جاز أن أودع المال عنده، لقوله تعالى ومن أهل الكتاب من يتمنه بقنطار يؤديه إليك. هذا شيء. فعندنا الدليل الثاني على الودائع هذه الآية، وعندنا حديث رسول الله أيضا في الباب، علامات المنافق 3 إذا اؤتمن خان. يعني نستطيع أن نقول إن الاستدلالات للودائع في كتاب الله تتمثل في الآتي: قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، حديث رسول الله في ذم الخائن إذا ائتمن خان. الرسول عليه السلام هل استؤمن على شيء؟ الرسول كان يسمى الصادق الأمين، ويذكرون أنه بعد هجرته، وليحرر ذلك من بطون كتب السير، فوض من هو في مكة، ما أدري علي أو غير علي، عليا بالبقاء في مكة زمنا لسداد كل الديون التي على رسول الله، أو عفوا لأداء الودائع إلى أهلها عليه الصلاة والسلام. فلم يرد أن النبي سرقهم ولا اختلسهم، إلا إذا كانت حربا أباحها الله سبحانه، وغنائم أباحها الله تختلف. لكن كافر استودع عندك مالا، لا تقل أنا أخذ المال ولأنه كافر. نقول ذلك لأن الرسول كان ملقبا بالصادق الأمين، ولم يرد أنه سرق من يهودي ولا سرق من نصراني ولا سرق من مشرك، إلا إذا كانت حربا تخاض فقد أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعليه يجوز أن أودع أمانات عند كفار أمناء، يجوز أن أحفظ أمانات لكفار عندي، والنبي حفظ أمانات لكفار قريش عنده زمنا طويلا بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. هناك حديث في الباب سنده ضعيف، لكن على سنده ضعيف عله الإمامان الشافعي وأحمد: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. سنده ضعيف وهو على ظاهره معمول به إلا باستثناءات: إن كان صاحب الأمانة أكل مالي، يعني استودعني مالا ولكنه سرق مالي، فلي أن أخذ من المال في مسألة الظفر قدر المظلمة. يدخل في أبواب الأمانات الرهن، وقد تقدمت بعض صوره، وقد قال تعالى: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. تتأتى في مسألة الأمانات حكم استعمال الوديعة، حكم استعمال الوديعة، هل يجوز لي أن أستعمل الوديعة التي أودعها شخص عندي؟ أما إذا استأذنته وأذن فلا حرج بالاتفاق، إذا استأذنته فأذن فلا حرج بالاتفاق على أن أكون ضامنا لا إذا تلفت. أما إذا لم أستأذنه وكنت موقنا بأنني سأرد إليه الوديعة إذا طلبها، موقنا بذلك تمام اليقين، فأيضا جوز فريق من العلماء كابن تيمية رحمه الله تعالى استعمله. إذا كانت الوديعة شيئا يتلف بالاستعمال، يتلف بالاستعمال، يعني استعمل تنقص قيمته، ولم يأذن لي صاحبها أضمن التلفيات التي أحدثت لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. نتجه ببعض الأسئلة. السيد الدكروني، أنت متزوج؟ متزوج. استنيني بس يا شيخ محمود. زوجتك أتتك أمها بعفش أثناء الزيارة ومضيت أنت على قائمة العفش، معنى إمضائك وتوقيعك على قائمة العفش أنك ضامن للوديعة وأنها وديعة عندك، وأنها وديعة عندك. تلف العفش بالاستعمال، تلف العفش بالاستعمال، لازم يتلف العفش، لازم يتلف بالاستعمال. العرف له تأثير في مثل هذه المسألة، إلا إذا قيد في قسيمة الزواج قيد. بعض الناس يقيدون في قسيمة الزوج أن البنت العروس مخيرة بين العفش وبين المال، وينصون على المبلغ أحيانا، ينصون على المبلغ أحيانا. لكن العرف السائد أنها إذا طلقت وأرادت عفشها تأخذ العفش، وإن كان استهلك بعض الاستهلاك، إلا إذا كان تلف تماما، فالتلف التام يختلف عن الاستهلاك المتحمل، الاستهلاك اليسير. فالعرف له دور في مثل هذا، إلا إذا نص في القوائم على غير ذلك، فتدخل إذا قائمة العفش باب الوديعة، تدخل في باب الوديعة، لأن استودعتها الزوجة عند زوجها، هو وقع حتى نص القائمة يقول استلمت أنا فلان الفلاني هذه الأشياء، ويصنفها ويوقع على ذلك، فتكون بمثابة الوديعة وحكمها على ما سبق. إن لا يا أحمد أنت فقيه، استعملتها معه يعني نام على السرير معه، صح كده؟ مثلا تقول هو يجب عليه أن يقوم على السرير، ولا هي التي تشتري سرير نفسها؟ مش كده؟ يجب عليه أن ينام على السرير، فهو المسؤول عن هذا، هو المسؤول عن هذا. كشخص مثلا، وائل يضحك ما شاء الله، تعترض ضحك، تتبسم تبسم المغضب، تبسم المقر، تبسم المنتقد، يعني لا أقصد يعني ماذا تصنع. يقول أخوك هي تستعمله أيضا، تنام معه، إذا ما لاش شيء. سؤال أحمد السلم عن وجهي، نتجه به إلى أحمد النمر. السؤال، أنت وقعت على قائمة عفش وبعد ذلك أتلفت العفش وطلقت المرأة، فطالبك أهلها بالعفش صحيحا كما كان، بما تجيب؟ تقول ما انت نمت معي على السرير؟ لا أعطيها إن ذهب الحمار منه عم. تعطيها إذا ذهب الحمار مع عمري. يا ويلك، اللهم إنا نشهدك أن لا نوافق أحمد النمر على هذه المقولة، فلتخبر زوجته أننا غير مقرين له بذلك، وإلا منعته المجيء. صداق، صداق طبعا، ما هو ضامن، احنا متفقين على انه صداق، لان صداق المرأة تمثل في عفش ومؤخر وشبكة في بلادنا مصر، الا اذا نص على غير ذلك. يعني ممكن واحد يقول لا انا ما اكتب قيمة عفش ولا اعرض نفسي للبادلة، كم مهرك الذي تريدين وانا جاهز بيتي، كان نظام في دول الخليج، قل مثلا مهر البنت مثلا 200,000، خذ يا اخي 200,000 والله يسهل لك، وبنتك انا عايزها بملابسها وانا افرش بيتي، بحيث إذا طلقت لا تطالبه بأي شيء. بس قل من يفعل ذلك، لأنك إذا فعلت ذلك في مصر خربت بيت الزوج، لأنه سيدفع مالا وسيشتري ذهبا وسيشتري هدايا الأم العروسة عكس المعهود في الناس، وسيشتري عفشا لبيته، سيشتري عفشا لبيته. بس هو هذا المشروع، يعني أبو البنت إذا جهز بشيء يكون من باب الفضل، ليس من باب الواجب. استحدثت في أزمنتنا مسألة الوديعة البنكية، هي في الحقيقة لا تسمى وديعة، يعني لا تسمى وديعة بالمنظور الشرعي، إنما هي ربا. أنت تدفع مالا للبنك 100,000 جنيه كوديعة، لا تسحبها، بعد 5 سنوات تصبح 100,000 200,000. هذه ليست وديعة، إنما هذا قرض ربوي، إقراض ربوي، بس مقيد بشيء أن ليس من حقك أن تسحبه في خلال 5 سنوات. فأخذوا اسم الوديعة، أخذوا منها الاسم، لكن الحقيقة أنها ليست بوديعة، ليست بوديعة. فهذا عمل البنوك، والله تعالى أعلى وأعلم. حسب قالوا يختلف، ما هي وديعة بس. نعم، يعني زكاة حسب قالوا فقط لن تأخذ عليها ربحا، يجوز إذا خشيت فقدانه. لو يحملونك أيضا أجرة الحفظ تعويضا، ما الذي ألجأنا إلى هذا؟ إذا قلنا أنه عانى على الإثم والعدوان، صح قد يقول لك ما الذي ألجأنا؟ لا، خوف الناس من فقدان المال في البيوت، بل ممكن يعطيك خزنة في البنك تدفع في إيجارها الشهري. خلاص أنت حر. يا نعم فضل. فرض أنني تاجر وعهد إلي شخص بوديعة أمانة، هل يجوز لي أن أدخل هذه الوديعة في التجارة في حين لو هو في وقت الذهاب؟ تكلمنا أن هذا جائز. أي سؤال في هذا الباب يا إخواني؟ تفضل. نعم نعم، وقف وديعة لا، ما الوقف إذا كان حل وقت الاستفادة به لابد أن تدفع في وقت حلول وقت الاستفادة، وتكون ضامن إذا فقدت. نعم، لا نحب أصلا، لأن في الغالب يتاجر بها ويفسدها. نعم شيخ. إن كانت الوديعة طعاما يفسد وهو تركه أن يأخذه في فترة معينة، فمرت الفترة لم يعد المودة، فيجوز له أن يستخدمها. كان اليهود في مصر في الأربعينات وأوائل الخمسينات، وأصدر جمال بن عبد الناصر قرارا بإبعاد كل اليهود من مصر، قرار كان عام، إبعاد كل يهود من من من سكن مصر. فبعضهم تنصر في الظاهر حتى يحافظ على ممتلكاته، وبعضهم خرج، فخرجوا وتركوا، كان بعضهم استودع ناسا هنا مصريين على أشياء بملايين كبيرة، ولم يعد له ذكر ولا يعرف له أصلا. فالسؤال صيغ، هب أن رب الوديعة هلك ولا يعرف له، لا يعرف له مكان، ولا ورثه، ولا معدوم الذكر تماما. في هذه الحالة ستجد الاتجاهات الفقهية متعددة، واحد يقول حكم اللقطة تأخذها واستمتع بها، آخر يقول ردها إلى بيت المال، ثالث يقول لا، ما عندنا بيت مال الآن، ننفقها نحن في وجوه الخير. ستجد أقوالا ليس قولا واحدا. نعم. أوضع بقرة مثلا تحتاج إلى طعام، أي إذا كانت الوديعة تحتاج إلى نفقة، تحتاج إلى نفقة، يعني أنت مسافر وليك أخت، معلش يا سمير يا محمد أنت، لأن في لها قصة مشابهة في برصيصة، العاب اسمه برصيصة ولا إيه؟ هي لا تثبت، يعني لا تثبت، لكن فقال استودعتك أختي تكون عندك. طب أخته تحتاج إلى أكل وشرب ولبس، تحسب النفقة وهو ملزم بها، لا ضرر ولا ضرار، مهمتك فقط المحافظة عليه. اختبرها أي شيء، أي اعتبره طفلا صغيرا، اعتبرها امرأة، اعتبرها جملا، اعتبرها بقرة من الودائع التي تحتاج إلى إنفاق، إلى إنفاق. سيارة مثلا، واحد استودعك سيارة، هي عندك لو تركت هكذا سيأتي عليها وقت والماكينة قد تتلف، المهم ستحتاج أحيانا إلى أي مال. فالودائع التي تحتاج إلى مال يحسب المال ويؤخذ من صاحب الوديعة. بنفقتها وعلى حسب المتفق عليه. يعني أنت استودعت محمد شرموخ عنزا وهي تحلب، فجاء يحلبها كل يوم، جاء يقول لك ائتني بالطعام. ائتني بماذا؟ بالطعام، تدفع له طعامها أو الطعام مقابل المال. الدر محلوب بنفقته، مش كده؟ والمركوب بنفقته، يعني في ركوبة مقابل ال لا عموما الوديعة عند الأمين، عموما الوديعة عند الأمين عموما، سواء كان كافرا أو كان يهوديا أو كان نصرانيا أو كان كتابيا. ها؟ التعاون مع البنوك الأجنبية كحساب جاري أنت ملجأ إليه أو مختار، عندك بدائل؟ إذا لم تكن عندك بدائل فضرورة دفعتنا إلى ذلك. أنت لازم في أبوابنا في المعاملات تستحضر أدلة الضرورات، لا بد من فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كلها لازم تستحضر في المعاملات الآن. خطابات ضمان دي قصة ثانية، خطابات الضمان فيها تفصيل واسع، في خطابات الضمان تفصيل واسع لا يتسع له المقام، أن كم النسبة التي ستدفعها، كم المتبقي عليك، ما أنواع التجارة التي ستعمل، أمور كثيرة متعلقة بخطابات الضمان. نعم. استودعتني بيتا سكنت فيه لحفظه وليس قرضا، هناك فارق بين القرض والرهن وبين الوديعة، وبين الوديعة. يعني مثلا أعطيتني ساعة وديعة، الساعة مثلا تتحرك بناء على المشي، إذا مشيت تحرك لبستها فلا بأس. يعني نعم. لا، الوديعة إن الله إذا استودع شيئا حفظه، استودع شيئا حفظه. الإسناد فيه ضعف بعض الشيء، لكن نعم نعم قصة الخشبة في البحر. على هذا الغرار من الطريف في هذا الباب، أول ما ذهبنا إلى اليمن من زمن طويل يا شيخ محمود 30-40 سنة، فحضرت قضية تعجبت منها شد التعجب. المهم واحد متزوج واحدة فغضبها طردها إلى بيت أبيها، هو الذي طردها، يعني هي لم تغضب وتترك البيت، لا، غضبها إلى بيت أبيها. فجمعونا للتحقيق في القضية، فإذا بأبو البنت يقول ابنتي أنت استودعتني إياه، أنا جبت لي البنت في بيتي وأنت الملزم بها، أليس هو الملزم بها؟ قلنا له ملزم بها. قال نعم، بقول هو هذا. قال أنت استودعتني إياه، قلت خذ بنتك عندك، أنا ما طلبتها منك ولا خرجت من البيت. فتقول صح كلام، فالمطلوب، هل مطلوب يدفع؟ ثمن سكناها طيلة هذه المدة وثمن طعامها وشربها. واللجنة حكمت له بذلك. اللجنة موجود في مصر نفس الحكم، حكمت له اللجنة بذلك. وفضلا عن ذلك قال أطالب برعايتها لأنها في البيت، فخذت سكنة ونفقة ورعاية. قلت يعني من ناحية التقعيد الشرعي كلامه منضبط، لكن عرفنا في مصر ما فيش فيها كده. قال لا، ما أعرفك المصرية، أنا لي شرع. فكان عندهم في الحقيقة أشياء غريبة جدا. يعني ولد ضرب ولد في الفصل، لقيت الولد بيقول حقي، قلت حقي ان انا ضرب. طيب تعمل ايه يعني؟ اقتص. قال لا، انا اروح اقرش لان الجرح جرح خفيف. يعني ايه تروح تقرش؟ يعني يروح للقاضي يقول ان هذا الجرح يساوي كم قرش. مشهورة عندهم هذه الاشياء. واحكام اذا جت تنظرها شرعا، احكام اصولها في الشرع. عندنا في مصر يقول لك مثلا اذا صدمت واحد يقول لك قضاء وقدر، الشرطي يقول قضاء وقدر. صح، قضاء وقدر، لكن ادفع. اذا صدمت شخصا بالسيارة، قتلت شخصا خطا، يقول لك قضاء وقدر، فبيدفع الدية. اليس ذلك يا شيخ محمد؟ الله يبارك فيك. الذي يسحب الوديعة ده ممكن تقطع يده. كان تستعير المتاع وتشحده في بعض. نعم، بس هي في روايتان، هذه القطع كان للجحد، لكن عموما وردت الروايتان. نعم، خبيب بن عبد الله بن الزبير رجعتها الآن. ومات من أثر صب عليه ماء وجلده 50 سودة، وصب على رأسه ترفة يوم بارد، فأوقفه على باب المسجد يوما فمات رحمه الله. رحمه الله تعالى. كان من حقي أن يقول من لي بخبيب، من لي بخبيب. كان يقول فكيف بخبيب وأعطى أهله الدين وترك خلاف الإمارة المدينة. رحمة الله عليه. لكن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، غير كثيرا جدا من ظلم بني أمية رضي الله عنه ورحمه الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.